بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا هو الدرس 13 من دروس شرح أصول القراءات العشر، والذي نعلق فيه ونشرح كتاب العلامة الضباع الإضاءة في بيان أصول القراءة. وكنا قد خالفنا ترتيب المصنف في كتابه بعد رواية أو بعد قراءة الإمام عاصم، حتى نجمع القراء السبعة أولا على ترتيب الإمام الشاطبي، لأن بعض من يسمعوننا سواء حاضرين للدرس أو يسمعوننا عبر قنوات أخرى ربما لا يريد القراءات العشر وإنما يريد القراءات السبع مثلا، فسنرتب القراء السبع كما رتبها الإمام الشاطبي رحمه الله. وطبعا شرحنا قبل ذلك قراءة الإمام عاصم، وانتهينا كذلك من رواية قالون. ترجم المصنف رحمه الله في بداية كلامه عن قراءة الإمام نافع بترجمة مختصرة للإمام ورشوان، وليس الترجمة وإنما يعني تعريف بسيط باسمه ولقبه ومكان إقامته وميلاده ومحله. وذكرنا قصة الإمام ورش مع الإمام نافع سابقا، قصة قدومه عليه وقراءته عليه. وورش رحمه الله تختلف قراءته أو روايته كثيرا عن رواية زميله وأخيه في التلقي عن الإمام نافع، وهو قالون عيسى بن مينا. وإنما يعود ذلك لاختلاف الرواية التي تلقاها من إمامه نافع، ويروى في ذلك، وليس في قراءة نافع لكن في قراءة حفص، قال أن حفصا كلم أستاذه عاصما فقال له إن شعبة يخالفني في كثير من الحروف. يعني الأستاذ واحد، لماذا يخالفني في كثير من الحروف؟ فقال إنما لقنتك القراءة التي تلقيتها عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود، ولقنت شعبة الرواية التي تلقيتها عن أبي عبد الرحمن السلمي أيضا عن زر بن حبيش. لذلك اختلفت الرواية. وكذلك احنا عرفنا أن ورشا أو أن نافعا قد تلقى القراءة عن 70 من التابعين، فأقرأ قالون ببعض ما تلقاه وأقرأ ورشا ببعض ما تلقاه. وإحنا يعني لا يخفى على فطنة الحاضرين والسامعين أن قالون وورش لم يكونا التلميذين الوحيدين عند نافع، ولا لا؟ احنا قلنا حتى قصة قدوم ورش أنه قال له بت في المسجد وكان الطلاب يقرؤون خمسا خمسا وعشرا عشرا، والقصة ذكرناها باختصار. فكان هناك طلاب كثيرون وكان هناك مبرزون، لكن يعني الذي كتب الله لروايته البقاء هما هذان الإمامان. وإلا فتلقى عن نافع مجموعة كبيرة من الأئمة الكبار، لكن وهكذا قس عن كل إمام من الأئمة السبعة والعشرة. لكن إرادة الله سبحانه وتعالى شاءت أن يكتب الخلود لهذه الروايات دون غيرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحتى يعني أنه الأئمة السبعة نفسهم والعشرة، كان هناك أئمة في بعض الأئمة كانوا أكبر منهم وأعلى قدرا، لكن الإشكال في طلابهم أنهم يعني لم ينقلوا هذه القراءة طبقة عن طبقة، يعني لم تنقل نقلا متواترا، فبالتالي انقطعت أسانيدهم أو أصبحت أسانيد آحاد لا ترقى إلى أن يقطع بقرآنيتها. فلذلك يعني هي سبحان مشيئة الله سبحانه وتعالى لبعض الناس أن تصل روايتهم وللآخرين أن تنقطع. طيب، ورش يخالف حفصا في كثير من الأصول، فيخالفه بداية من أول البسملة، ونأتي كذلك في المد، يعني في البسملة وفي المدود المنفصل والمتصل، ويزيد مد البدل، ويزيد كذلك مد اللين المهموز، وانفرد بل انفرد بالتوسط والإشباع في البدل. وكذلك يخالفه في باب الهمزتين من كلمة وكلمتين، ويخالفه كذلك في باب الهمز المفرد، ويخالف كذلك في نقل حركة الهمزة إلى الساكن، وفي بعض أبواب الإدغام الصغير، وفي الفتح والإمالة وبين اللفظين، ويخالف كذلك في الراءات واللامات التي يغلظ اللامات ويرقق الراءات، وكذلك في كثير من ياءات الإضافة وياءات الزوائد. فاختلاف ورش كثير جدا عن حفص، بل عن قالون، بل إنه يخالف قالون كثيرا في الأصول، وإن كانت الخلافات بينهما في الفرش محدودة جدا، يعني أقل بكثير من الخلافات الفرشية بين حفص وشعبة، أقل بكثير، ربما لا تتجاوز أصابع اليدين، ربما لا تصل إلى أصابع اليدين حتى، لكن اختلافاتهم في الأصول اختلافات كثيرة جدا كما سنرى. طيب تفضل اقرأ المعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول رواية ورش. زاد ورش عند الجمع بين السورتين ما عدا الأنفال وبراءة والناس والفاتحة وجهي السكت والوصل من غير بسملة. أما الأنفال وبراءة فلكل القراء بينهما الوقف والسكت والوصل ولا بسملة، وأما الناس والفاتحة فكل القراء يبسملون بينهما وجها واحدا كما مر. وكذلك الوصل آخر السورة بأولها كمن يكرر سورة الإخلاص، فإن البسملة متعينة للجميع، وكذا لو وصل السورة بما فوقها أيضا. ثم إن بعض أهل الأداء اختاروا في الزهر الفصل بالبسملة لمن روى السكت في غيرها، وهي أربع: القيامة والبلد والتطفيف والهمزة. فإذا ابتدأت من آخر المزمل والمدثر وبين المدثر والقيامة، ثم السكت بين المزمل والمدثر. طيب، يعني التفاصيل هذه يمكن تكون في مقام المبتدئين، يعني لا داعي لها. طيب، إذا نحن نقول أولا هذا القسم كله تحت باب البسملة، يعني القسم هذا اللي قرأه الشيخ والذي سيأتي إلى نهاية الفقرة كله تحت اختلاف ورش في البسملة، أو ما اتفق القراء فيه وما اختلفوا في باب البسملة. قال: زاد ورش عند الجمع بين السورتين ما عدا الأنفال وبراءة والناس والفاتحة وجهي السكت والوصل من غير بسملة. خلي المستثنيات هذه ما عدا بعدين، لكن هو قال زاد السكت والوصل من غير بسملة، يعني أنت الآن انتهيت مثلا من سورة النساء والله بكل شيء عليم، مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلك هو قال زاد ورش كذا، ولم يقل إن هو يعني ليس له بسملة، يعني هو له البسملة زائد السكت والوصل. إذن يقول والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا بالوصل، والوصل بدون بسملة، أو والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا الوصل وذاك الإيه السكن. طيب وله كذلك البسملة بالأوجه الثلاثة المعروفة، وله كذلك البسملة بالأوجه الثلاثة الإيه المعروفة. إذن كم وجه؟ خمسة أوجه، له خمسة أوجه بين السورتين. وإذا زدنا موضوع الوقف بالسكون وبالروم وبالإشمام يعني فيما يجوز فيه والأشياء هذه تأتي في ضرب حساب كثير، لكن كثير من الأئمة لم يحبوا الدخول في هذا الضرب الحساب. طيب إذن إجمالا نقول لورش خمسة أوجه بين السورتين. زاد هو ماذا؟ زاد الوصل والسكت وثلاثة البسملة كباقي القراء. الشيخ يعني كان يكفي هذا في الكلام عن ورش، لكنه أراد زيادة بيان بما أنه يعني ذكر هذا الكلام. قال الأول استثنى الأنفال وبراء. لماذا استثنى الأنفال وبراء؟ لأن جميع القراء لهم بينهما ها الوقف والسكت والإيه والوصل. إن الله بكل شيء عليم براءة أو عليم براءة أو إن الله بكل شيء عليم براءة. قلنا إن الأنفال وبراءة لكل القراء، السكت والوصل والوقف كلها بدون إيه بسملة. طيب والناس والفاتحة، يعني أراد أن يقول إنه ما في أحد يصل الناس بالفاتحة بدون ما يفصل بينهما بالبسملة. هذا القصد فيما عدا كذا كذا، لأنه هذه الناس نهاية القرآن والإيه والفاتحة أوله، فالقراء لم يجيزوا أن يصل الفاتحة بالبسملة بدون أن يصل الفاتحة الناس بالفاتحة بدون أن يبسمل بينهما. فلابد إذا انتهى من سورة الناس وأراد أن يفتتح سورة الفاتحة أن يبسمل. قال أما الأنفال وبراء ذكرنا، وأما الناس والفاتحة فكل القراء يبسملون وجها واحدا. طيب وذكر كذلك أن من يكرر سورة عليه أن يبسمل في كل مرة، وكذلك إذا وصل السورة بما فوقها، والبعض يعني لم يشترط هذا، بعض لم يشترط يعني إذا وصل السورة بما فوقها لم يشترط أن هو يبسمل. وذكر أيضا ما هو معروف عند القراء بالأربع الزهر اللي هي سورة القيامة والبلد والتطفيف والهمزة. قال إن هذه السور الأربع القراء لم يستحب أن يعني أن توصل بما بعدها مباشرة، حتى الذي له وجه الوصل. فالذي له وجه الوصل كحمزة اللي هو له الوصل قولا واحدا قالوا لا لا يصل وإنما يسكت، يعني ينتقل إلى الرتبة الأقل. والذي له السكت ينتقل إلى الرتبة اللي هي البسملة. وفي بعض أهل الأداء لم يفرق بين هذه الإيه السور. وأبو عمرو الداني في التيسير لما ذكر قال وإنما هو استحباب من الشيوخ، يعني ليس في هذا نص يؤثر في يعني الخلاف أو التفرقة بين الأربع الزهر وغيرها من السور، وليس في ذلك نص عن الأئمة، لكنه استحباب من الشيوخ. طبعا وذكر إذا وصلت يكون مدري كم وجه وكذا، يعني هذا في مقام المبتدئين ربما لا يكون منه كثير فائدة. فسننتقل بعد ذلك إلى باب هاء الكناية اللي هو وروى أرجه وأخاه. نعم. وروى أرجه وأخاه في الأعراف والشعراء فألقه إليهم في النمل ويتقه فأولئك في النور بإشباع كسر الهاء في الأربعة. وما أنسانيه في الكهف عليه الله في الفتح بكسر الهاء فيهما. طبعا هو مذهب ورش في كل هاءات الكناية اللي اختلف فيها القراء كلها يؤده وأرجه كلها، وذكر هنا اللي خالف فيه حفص. مذهبه الإشباع، الإشباع بمعنى أن يشبع الكسرة. أرجه وأخاه فألقه إليهم. طبعا هو يمد مد مشبع مثلا هنا فألقه إليهم وهكذا ويتقه فأولئك. وطبعا بما أنه يصل الهاء في يتقه يكسر القاف لأنه ليس من القراء من يسكنها إلا حفص. ليس من القراء من يسكن القاف في يتقه اللي في سورة النور إلا حفص فقط. فكل القراء عندهم كسر الهاء كسر القاف. وهناك من يسكن الهاء وهناك من يصلها مختلسة وهناك من يشبع كسرتها. وما أنسانيه في الكهف وعليه الله. احنا قلنا أمس أنه فقط حفص هو الذي يضم الهاء في هذين الموضعين وبالتالي كل القراء الباقون يكسرون الهاء على الأصل. الأصل اللي هي المناسبة يعني. وروى مد المنفصل والمتصل وروى مد المنفصل والمتصل مدا مشبعا وهو مشبعا وهو ست حركات. وقلنا أن البعض يتحفظ على قضية الحركات ويقول ألفات. إذن ست حركات يعني ثلاث ألفات. ألفات. وورد عنه في البدل وهو كل حرف كل إذن حروف. أول قبل ما ننتقل طبعا هذا كله تبع إيه المدود. يعني هو الأول اتكلم عن البسملة ثم هاء الكناية ثم بعد ذلك إيه المدود. المدود بأقسامها. اتكلم الأول عن المد المنفصل والمتصل. قال مدهما مقدارا واحدا مشبعا هو وحمزة هذا مذهبهما في المنفصل والمتصل. قال وورد عنه في البدل وهو كل حرف مد مش حروف مد. نعم. وورد عنه في البدل وهو كل حرف مد جاء بعد همز ثابت أو مغير بتسهيل أو نقل أو إبدال نحو آمن إيمانا أوتي آلهتنا الآخرة هؤلاء آلهة القصر والتوسط والمد ويستثنى من ذلك. لا خلي المستثنات. إذن البدل زاد ورش وهو المنفرد بين القراء العشرة بذلك زاد ورش في البدل بكافة أنواعه سواء كان ثابتا أو مغيرا بتسهيل أو نقل أو إبدال زاد فيه التوسط والإشباع لأن القراء يقصرونه فهو زاد فيه التوسط. مثلا آمن له فيها آمن وآمن. قال سواء كان هذا النقل البدل ثابت زي آمن أو منقول زي ما قل من آمن عند ورش يقول إيه من آمن. فهذا البدل هنا ليس ثابتا يعني لو هو ثابت يصير من آمن لكن هو أصبح نقلة الحركة يعني أصبح مغير أصبح بدل إيه مغير. قال برضو تجري على نفس القواعد من آمن من آمن الثلاثة. طيب قال بنقل عرفنا النقل أو بتسهيل أو بإبدال يعني مثلا هنا آمن وإيمان وأوتي الثلاثة إيه دول إيه همز ثابت. لا همز ثابت همز يعني بدل ثابت. طيب آلهتنا هذا مسهل يعني أنا قلت ما قلتش لا آلهتنا. طيب تجري في الثلاثة أيوة تجري في الثلاثة نقول آلهتنا آلهتنا والثالثة نفس الشيء. طيب يبقى إذن هذا مغير بإيه بتسهيل وقد يكون مغيرا بنقل كما مثلنا مناما وقد يكون بإبدال زي ما هو يقرأ هؤلاء يالها أولئك. لأن احنا قلنا أمس أو أول أمس إن الهمزتين من كلمة إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة زي النساء يو فإننا نقلبها ياء مفتوحة نساء يو. برضو هنا نفس الشيء هؤلاء ياء فهي أصبحت عنده أصبح مغير بالإبدال، أبدلت الهمزة اللي هي همزة البدل نفسها أبدلت ماذا؟ أبدلت ياء. فهل يبقى فيها أحكام البدل؟ نعم، إذن هو يبقى له أحكام البدل الثابت والمغير، لأنه الشاطبي قال وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم، ووسطه قوم. وإحنا هنا يعني نريد أن نهمس في آذان الإخوة اللي يعني يتشددون كثيرا في قضية التحريرات ويتعصبون لبعض الآراء، أن يراجعوا كتاب التيسير ليروا أصل الشاطبية. أصل الشاطبية هو التيسير، صح؟ ودائما يقولون خرج على طريق التيسير، يرجعون إلى هذا وينظرون إلى ما ذكره صاحب التيسير. صاحب التيسير ما ذكر إلا توسط البدل بس، قال ومشيخة المصريين الآخذين برواية أبي يعقوب اللي هو برواية ورش يعني يمكنون هذا الضرب من المد زيادة متوسطة، يعني قال التوسط وما ذكر لا قصر ولا إشباع. فلذلك يعني الصواب أن الزيادات التي زادها الشاطبي ما دامت الأمة تلقتها بالقبول، وهذا كل المقرئين أظن على مستوى العالم الإسلامي إلا واحد وواحد فقط ومدرسته، يعني يقرئون لورش بقصر البدل وتوسط البدل وإشباع البدل، رغم أن الأصل اللي هو التيسير لم يذكر إلا إيه التوسط، وهذا لم يذكره كما قلنا الشاطبي من إيه من تلقاء نفسه، وما يكون لإمام أن ينقل شيئا في القراءات، لأن هذا علم نقل محض إلا من مروياته. والأمة ارتضت هذا وتنقلته عبر القرون، وللشاطبي طرق أخرى غير الطريق الذي ذكر في التيسير اللي هو غير طريق التيسير يعني. فبالتالي ما دامت ارتضت هذا فينبغي أن ترتضي ما نقله عموما إلا ما غلطه فيه أو خطأه فيه الأئمة، فأننا لا نقبل ولا يقبل مسلم أن ينقل خطأ، وإنما حتى لو خرج عن طريقه ما دام هذا صحيحا وما دام نقل نقلا صحيحا وجاء من طرق أخرى كالنشر أو جمع البيان أو غيرها من الطرق وصح، فإن الصواب أن يقرأ به كما قرره الخليجي في حل المشكلات وغيرهم في مصنفاتهم، يعني ما دام قد ثبت هذا الوجه فيقرأ به. طيب هذا استطراد، لكن الشاهد أن البدل بأوجهه الثلاثة يمد الورش ويوسط ويقصر، سواء كان ثابتا أو مغيرا بتسهيل أو بنقل أو إبدال. قال ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك يؤاخذ كيف جاءت وإسرائيل كيف جاءت وكذا ما قبل همز ما قبل همزه ساكن صحيح نح قرآن ومذؤوما، وكذا ما كان مبدلا ألفا في الوقف عند عن تنوين النح دعاء ونداء، وكذا ما وقع بعد همز الوصل في الابتداء نح أوتمنا وأتنا وإيتنا، فليس له في ذلك كله إلا القصر وجها واحدا كالجماعة. واختلف عنه في عادا في عادا الأولى في وفي في النجم في والنجم يعني سورة النجم نعم في والنجم وفي الآن موضعي يونس. وحاصل ما يترتب على الخلاف فيهما أنه إذا أتى مع عادا الأولى بدل آخر جاز فيهما خمسة أوجه: القصر في عادا الأولى مع الثلاثة في غيره، ثم توسيطهما ومدهما. وأما الآن ففيها على انفرادها سبعة أوجه وصلا وتسعة وقفا إبدال همز الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من الأول والثالث ثلاثة اللام في الحالة ثلاثة اللام في الحالين، وعلى الثاني قصرها وصلا وتثليثها وقفا. طيب احنا بالنسبة للمسائل اللي فيها تحرير أوجه يعني في هذا المختصر سنتركها قصدا وليس لشيء إلا لأن المقام مقام يعني ابتداء واختصار وليس مقام توسع وتحرير، ومن أراد التوسع والتحرير فذكرنا يعني أو سبق الحمد لله أن قمنا بشرح كتاب مختصر بلوغ الأمنية بتحريرات الشاطبية اللي هو شرح إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية أيضا للعلامة الضباع رحمه الله، فليرجع إليه من شاء. لكن نحن هنا الأشياء التي فيها خروج عن مقام الاختصار سنتركها قصدا لأن القصد هو الاختصار وليس التفرع الكثير. طيب نقول أنه يستثنى لورش من البدل عدة كلمات، يؤاخذ كيف جاءت، وننبه هنا إلى أن البعض قد يهم من قوله وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا، يعني البعض يسمع قول الشاطبي أو يقرأ قول الشاطبي وبعضهم يظن أن فيها الوجهان، أن فيها الوجهين، لكن الصحيح أن يؤاخذ يعني لم يروى فيها إلا قصر البدل، ولذلك ابن الجزري في الطيبة قال وامنع يؤاخذ، يعني قطعا وامنع يؤاخذ وبعاد اللولى خلف وآلان وإسرائيل. لكن إذن يؤاخذ قولا واحدا، وكذلك إسرائيل، إيش المد المقصور في إسرائيل؟ إسراء ولا إيل؟ إيل، لأن إسراء هذا مد متصل لا يقصره هو ولا غيره، أما إيل اللي هو المد البدل فيقصره، هذه مستثنى له. وكذلك ما قبل همزه ساكن صحيح، اللي قبل الهمزة ساكن صحيح، قرآن ومذؤوما، شوف الهمزة الآن قبلها في قرآن قبلها إيه؟ الراء ساكنة، ومذؤوما أيضا قبلها ذال ساكنة أو مسؤولة نفس الشيء. وكذا ما كان مبدلا ألفا في الوقف عن تنوين، نحو دعاء ونداء، فدعاء ونداء فيها ألف، والألف هذه جاءت بعد همزة، يعني البعض يقول هذه إيه؟ ماذا؟ بدل. لكن هذا مستثنى، هذا لا يمده ورش ولا يوسطه وإنما يقصره كالجماعة. وكذلك ما وقع بعد همز الوصل في الابتداء، نحو أوتمنا أو إيتنا، أوتمنا أو إيتنا، فليس له في ذلك إلا القصر وجها واحدا كالجماعة. قال واختلف عنه في عاد اللولى، لأنه يدغم زي قالون، بس عاد قالون يقول إيه؟ عاد اللؤلى، لا هو يقول عاد اللولى. طيب هل نمد الأولى دي ولا ما نمدها الواو هذه؟ في البعض بعض أهل الأداء روى فيها الأوجه الثلاثة، والبعض إيه؟ روى القصر بس، والبعض روى القصر. أما لماذا فقد يعني فصلناها في دروس التحريرات، فليرجع إليها من شاء، وهي موجودة على الإنترنت. قال وآل آن نفس الشيء اللي هي في سورة إيه؟ يونس الاستفهامية، آلان، هل نمد اللام ولا لا؟ يعني اللي بعد اللام هو بدل أصلا، هل نمده أو لا؟ فيها خلاف أيضا. وذكر في تفصيل كلمة الآن وما يتعلق بها كلاما طويلا، إذا جاء معها بدل آخر وقبلها وبعدها، وهذا في مقام التفصيل وفي مقام التحرير، ففيها رسالة حتى للإمام المتولي اسمها رسالة الآن في أوجه الآن، نظم وشرحها شرحت، فهذا نتركه قلنا مرات قصدا لأن المقام مقام اختصار. واعلم أنه يتعين أن واعلم أنه يتعين المد الطويل في نحو يتعين المد الطويل في نحو رئاء الناس وآمين البيت، لأن الأول من قبيل المد المتصل والثاني من قبيل المد اللازم، وكذا يتعين المد في نحو وجاءوا أباهم عند الوصل لأنه من قبيل المد المنفصل، فإن وقفت على وجاء وأتيت فيه بثلاثة البدل، وإذا أتى مد بعد همزة وبعد هي الصحيح نقول فإن وقفت على وجاء هي يعني الواو ديت تبع إيه تبع جاءوا، وطبعا تكون بعدها الألف الفارقة فإن وقفت على وجاء أثبتت فيها أو أتيت فيه بثلاثة البدل، يعني الواو دي تبع جاء وليست وأتيت. فإن وقفت على وجاء أتيت فيها بثلاثة البدل. طيب نقول الآن هو يقول على ما يسميه القراء بقاعدة إعمال أقوى السببين، يعني عندنا هنا رئاء، ما يجي واحد يقول رئاء ده مد بدل خلاص لنا في قصر وتوسط وإشباع، رئاء ورئاء ورئاء لا. لماذا؟ لأن مد البدل أضعف المدود، قالوا لتقدم سببه عليه، تقدم السبب على الشرط، فقالوا مد البدل أضعف المدود. طيب هنا عندنا مد رئاء مد إيه أصلا متصل صح، فقالوا لا يلغى هذا المد البدل ويعمل المد المتصل، يصير كل قارئ على حسب مذهبه في المد المتصل. فبالنسبة لورش ليس له فيه إلا الإشباع، وكذلك آمين، فهناك سببان للمد في نفس الإيه الكلمة، فيه مد لازم وفيه مد إيه مد بدل، فما الذي يعمل؟ المد اللازم، المد اللازم هو أقوى المدود. قال وكذلك في قوله وجاءوا أباهم في حال الوصل، طبعا في حال الوصل، لأنه يكون عندي جاءوا بدل وبدل صح، وأباهم في عندنا هنا مد منفصل. طيب ما الذي يعمل؟ أيضا يعمل المنفصل لأن البدل أضعف شيء، لكن متى يعمل بالبدل هنا في هذا المقام؟ إذا وقفت على جاءوا، إذا وقفت على كلمة جاءوا، ففي الحالة هذه تعمل فيها ثلاثة البدل، تقول وجاءوا، لكن لو وصلتها بما بعدها تمدها مدا واحدا مشبعا. قال وإذا أتى مد بعد همزة وبعده حرف واحد موقوف عليه نحو مستهزئون ومآب ولرؤوف، وأتى معه بدل جاز فيهما تثليث العارض على قصر البدل ثم مد العارض وتوسيطه على توسيطه ثم مدهما، وتأتي هذه الستة مع الإسكان المجرد ومع الإشمام إن وقف به فيما يصح فيه، فإن وقف بالروم فيما يصح فيه فحكمه كحكم الوصل. ففي قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا إلى مستهزئون ستة أوجه: قصر البدل مع مد العارض وتوسيطه وقصره، ثم توسيط البدل مع مد العارض وتوسيطه، ثم مدهما. وفي قوله تعالى طيب طبعا هنا سيأتي ويضرب أمثلة كثيرة، لكن احنا ناخذ المسائل الأصول الأهم شيء، والتفريعات هذه يعني تكون في مقام الإقراء ومقام التحرير. قال واعلم أنه يتعين المد الطويل، هذه انتهينا منها. قال وإذا أتى بعد مد بعد همزة ما وإذا أتى مد بعد همزة وبعده حرف واحد موقوف عليه نحو مستهزئون ومآب ولرؤوف، وقفت على هذا لك فيه الايه تثليث العارض ثم على قصر البدل ثم مد العارض وتوسيطه على توسيطه ثم مدهما. كيف يعني؟ يعني لو يعني مثلا في قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، احنا التحريرات الخفيفة نمر عليها نشرحها، لكن اللي يحتاج تعمق في الرواية يعني نحيلكم على دروس التحريرات التي سبق. بالنسبة لمثلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. في عندنا هنا بدل موصول يعني في الوصل وبدل موقوف عليه، فما حكم هذا مع هذا؟ طبعا احنا عارفين ان العارض اصلا سواء بدل ولا غير بدل لنا فيه ماذا؟ ها؟ قصر وتوسط واشباع. طيب اذا احنا لنا في مستهزئون بدون ما نفصل عندنا قصر وتوسط واشباع، لكن قالوا انه اذا قصرت البدل لنا الثلاثة اوجه. طيب واذا وسطت البدل لك التوسط والإشباع في الموقوف عليه، يعني وإذا لقوا الذين آمنوا نقول مستهزئون مستهزئون. وفي البعض يقول التدلي، يعني لازم تجيب الأعلى اللي هو الستة ثم تنزل إلى الإيه الأربعة. طب وإذا أشبعت البدل وإذا لقوا الذين آمنوا ماذا يكون لنا في مستهزئون؟ وجه واحد الإشباع. قالوا لأن احنا سبق وقلنا ماذا؟ قلنا انه لا يمد الأضعف دون الأقوى، لا يمد الأضعف دون الأقوى، يعني احنا عندنا البدل هو أضعف. إذن انا لما اقول وإذا لقوا الذين آمنوا بالتوسط ما الذي يقابله في الموقف عليه؟ يقابله توسط على الأقل، ها، وإشباع. وإذا أشبعت في الموصول، ها، إذن ليه في الأخير ماذا؟ إشباع بس، لأنه لا يقل عنه، لأنه أقوى منه، لأنه من قالوا أن العرض أقوى من البدل أو أن البدل أضعف المدود. ثم ذكر بعد ذلك قضية الروم والإشمام. الروم والإشمام احنا سبق وقلنا أن الروم لا يأتي إلا في المكسور والمضموم أو المرفوع والمجرور. أما بالنسبة للإشمام فلا يتأتى إلا في المضموم أو المرفوع. خلاص. التفرعات اللي تأتي في التحريرات الأخرى، هل مثلا مآب، مثلا حسن المآب في قوله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، يقول المآب هذا بدل موقوف عليه، صح؟ احنا لنا في الأصل ثلاثة حتى لو ما كانش بدل. طيب هو بدل موقوف عليه، يفرع بناء على ذلك قضية أيضا لو فيه روم وإشمام يفرع عليها الأوجه. فإحنا اختصارا سنترك التفريعات الخاصة بالروم والإشمام وننتقل إلى، ولا تحب أن ها؟ هذه يعني اختصارا، أن المقام مقام اختصار. قال وروى في حرفي اللين، وروى في حرفي اللين والمراد طبعا بهما، هذا طبعا كله تبع المدود، لأن المدود مد المنفصل والمد المتصل انتهينا منهم في سطر واحد. بعد ذلك البدل وإيه تفريعات البدل والمستثنيات منه. بعد ذلك تفريع البدل إذا مع بدل موصول وبدل موقوف عليه، ان العناوين الجانبيه هذه يعني ايه تسهل عليك. ثم بعد ذلك اللين المهموز، اللين المهموز لانه هو انفرد كذلك ورش رحمه الله بان يمد اللين المهموز مدا متوسطا او مشبعا، اللي هو زي هيئه او سوءه أو شيء، يمدها يا إما توسط أو إشباع، شيء يعني أربعة أو ستة، أو نقول توسطا وإشباعا. قال وروى في حرفي اللين، وروى في حرفي اللين والمراد بهما الواو والياء، الساكنتان المفتوح ما قبلهما وبعدهما همز في الكلمة كشيء وهيئة وامرأة سوء وجهين وهما التوسط والبدل والتوسط والمد الطويل والوصل والوقف في ذلك سيان ويجوز مع كل طيب خلي السكون والروم والإسمام طيب احنا عندنا يعني اما قول زي ما قلنا شيء وهيئة وكذا يجوز لك فيها التوسيط ويجوز لك فيها الايه الإشباع وليس له فيها قصر ما ينفع تقول إن الله على كل شيء قدير في رواية ورش شيء قدير طبعا نقول ورش من الشاطبية احنا كلامنا كله على الشاطبية وليس على ما فوقها لأن في ورش من طريق الأصبهاني أكثر الأمور هذه ليست عنده طيب شرط إن الواو هذه إن تكون لين يعني قبلها فتحة الواو أو الياء والواو نفسها ساكنة وبعدها همز إذا كان بعدها غير الهمز ها إذا كان بعدها غير الهمز فورشك غيره زي البيت وليل وصيف وقوم وصوم هذه كلها لا يمدها وقال وورشهم يوافقهم يعني يوافق باقي القراء في حيث لا همزة مدخلة يعني إذا كان ما فيش همز خلاص يبقى هو كبقية القراء في الوصل زي ما سبق فصلنا في قضية اللين في الوصل فيها أيسر مد وفي الوقف البعض أجرى فيه الثلاثة والبعض قال دون المد الإيه العارض الأصلي طيب قال ويجوز مع كل من الوجهين يعني إذا وقفت الوقف بالسكون المجرد ها ويجوز مع كل من الوجهين الوقف بالسكون المجرد والروم والإشمام في المرفوع وبالأولين في المجرور ثم إذا أتى معهما بدل امتنع مد اللين مع قصر البدل وتوسيطه ففي قوله تعالى طيب احنا نقول المسألة باختصار بالنسبة لعلاقة البدل باللين المهموز طبعا المهموز اتكلمنا اي شيء في اللين هنا نتكلم عن اللين الايه المهموز ما علاقة البدل باللين هل هناك بينهما علاقة نعم بينهما علاقة هي ان توسط اللين انتبه معي توسط اللين ها ياتي مع ثلاثة البدل سهلة دي ونزيد مع إشباع اللين نزيد على إشباع البدل إشباع اللين مرة أخرى الإشباع في اللين بمعنى آخر لا يتأتى إلا على إشباع البدل إشباع اللين لا يتأتى إلا على إشباع فقط يعني ما يجي على الأوجه الأخرى للبدل إشباع اللين لا يتأتى على غير الإشباع البدل خلاص طيب وماذا لنا في توسيط اللين معاه ثلاثة البدل إذن على القصر ها توسط في اللين على التوسط في البدل توسط في اللين على الإشباع في البدل توسط زائد إشباع في اللين خلاص يعني في قوله تعالى في المثال اللي هو ذكره ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها إن الله على كل شيء قدير احنا المسائل اللي يتعرض لها القارئ دائما في تحرير في يعني يمر بها كثيرا نحررها اما المسائل اللي هي مثلا واذا وقفت لك تسعه اوجه واذا الان هذه موجوده في القران مرتين فهذه يعني يتدارسها مع المقرئ يعني الذي يقرئه لكن احنا نقول في الاشياء اللي تتكرر معك دائما في القراءه وتحتاج الى تحرير نبينها فمثلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إحنا عندنا في الأول إيه ما ننسخ من آية هذا إيش بدل عندنا قصر البدل من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير توسط ما ننسخ من آية نأتي في الأخير إن الله على كل شيء قدير توسط أيضا برضو ما ننسخ من آية على الإشباع إن الله على كل شيء قدير توسط زائد إشباع إن الله على كل شيء قدير. واضح؟ طب لو انعكس فرضا يعني في آية جلين الأول وجاء بعده إيه؟ البدل. نجيب قصر، نجيب توسط اللين وعليه الثلاثة، نجيب توسط اللين وعليه الثلاثة، ثم نأتي ها بإشباع اللين وعليه إشباع البدل. واضح؟ يعني هذا الحكم سواء تقدم أو تأخر. طيب قال اتفضل. ففي قوله تعالى ما ننسخ من آية، ففي قوله تعالى ما ننسخ من آية الآية أربعة أوده، قصر البدل مع توسيط اللين ثم توسيطهما، توسيطهما يعني توسيط البدل واللين مع بعض ثم ما توسيطهما ولا توسيطهما توسيطهما أو توسطهما، ماشي الاثنين واحد، توسط يعني ها؟ لا أنا الكسرة يعني، لا لا الرفع ليه؟ أنت عندك توصيط. قصر البدل مع توسيط اللين ثم توسيطهما، التوسيط معطوف على القصر وليس التوسيط اللين، لا لا مش موصول، قصر البدل مع توسيط اللين ثم توسيطهما ثم مد البدل مع توسيط اللين ومده. أيوة يعني لما تمد البدل يبقى عندنا الايه الوجهان. واضح؟ ها واضح؟ طيب قال فإن تقدم اللين وتأخر البدل، تفضل. فإن تقدم اللين وتأخر البدل كما في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الآية، طبعا الآية ولا يؤوده حفظهما في الآخر، يعني بشيء من علمه ولا يؤوده، ويجيب بعدها إيش؟ توسيط الإيه؟ البدل، ولا يؤوده، ويجيب بعدها كمان إشباع، أقول ولا يؤوده. واضح؟ وبعدين أشبع بشيء من علمه ثم ها إشباع في البدل فقط. واضح؟ طيب واللين لي 4 و6 فقط، 4 و6 بس، نعم. ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك واو سوءات وهو في 4 مواضع، 3 في الأعراف وموضع في طه، وواو الموؤودة في التكوير وموئلة في الكهف. فأما واو سوءات ففيها له وجهان، القصر وجهان القصر، ويأتي معه 3 الهمز والتوسط فقط، فهي 4 أوجه لا غير. فإذا قرأت قوله طيب نشوف، يقول سوءات، هو قال وفي واو سوءات خلاف، وقال وفي واو سوءات خلاف. الواو في سوءات هل هي المفروض انها لين ولا مش لين؟ ها مفروض ان يصير فيها توسط واشباع، لا هي لم يجري فيها توسط واشباع وانما جرى فيها قصر وتوسط، هذه مستثناة من هذا الوجه، مستثناة من هذا الوجه. طيب على قصر الواو، على قصر الواو اللي هي سوءات، لان احنا عندنا طبعا بدل بعدها ات، مش كده؟ مش ات ده بدل؟ نعم. ففي قصر الواو لنا الايه الاوجه الثلاثه في البدل، يعني تقول سوءات سوءات سوءات. واضح؟ طب واذا وسطت الواو تقول ايه؟ توسطهما معا، توسط الواو مع ها البدل سوءات، هذه مستثناة يعني تحفظ. طيب وطبعا ضرب مثال بآية قرآنية يا بني آدم ها تفضل. فإذا قرأت قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم إلى سوءاتهما، فتأتي بقصر البدلين والواو ثم بتوسط البدلين مع قصر الواو وتوسيطهما ثم بمد البدلين مع قصر الواو هذه احنا لسه خلينا نخلص كلمة سوءات. فإذا قرأت قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان إلى قوله سوءاتهما، في عندنا بدل بتاع آدم وبدل بتاع كلمة سوءات آت ها، فقال إذا طبعا احنا دائما نبني على المتقدم. المتقدم هنا ايه؟ البدل، البدل بتاع آدم. يا بني آدم، وبعدين تمشي إلى سوآتهما، قصرت، وبعدين ماذا تفعل؟ تأتي يا بني آدم بالتوسط آدم، وبعدين نقول سوآتهما. إذا وسطت البدلين والواو مقصورة، ثم تعطف ماذا؟ توسيط الواو، لأن أنت موسط البدل، صح؟ فإذا تقول سوآتهما، توسط البدل مع الواو مع توسيط البدلين، ثم بعد ذلك تشبع وتقصر الواو، ثم بعد ذلك تشبع وتقصر الواو. هذا بالنسبة لكلمة إيه؟ وقال وعن كل الموؤودة قصر وموئلة. هذه لم يحكي فيها خلافا، وإنما قال الموؤودة وموئلة أقصر الواو. طيب احنا الموؤودة فيها عندنا واوين، مش واو واحدة، أي واو المقصودة؟ ها؟ اختلف العلماء. احنا طبعا ما دام الكلام في اللين، احنا بنتكلم عن اللين وليس عن البدن، ما دام الكلام عن اللين اذا الواو المفتوح ما قبلها الساكنة، يعني الموؤودة مقصورة قولا واحدا الواو الأولى، لكن الثانية ليست مستثناة، يعني تقول الموؤودة، وموئلة تقول موئلة، ليس فيها أكثر من ذلك. واضح ولا يحتاج إلى إعادة شرح؟ ها؟ إذن سوآت تختلف عن الموؤودة وموئلة. واو سوآت اللي هي بعد اللي مفتوح ما قبلها فيها قصر الواو وتوسط الواو، وذكرنا التفصيل مع البدل. أما موئلة والموؤودة الواو الأولى من الموؤودة فإن له فيها القصر قولا واحدا، قصر الواو قولا واحدا، وليس له فيها لا توسط ولا إشباع. ذكر بعد ذلك أحكام الهمزتين من كلمة ومن كلمتين. نعم. وإذا التقى همزتا قطع في كلمة النحو أأنذرتهم أئنكم أأنبئكم، قرأ بتسهيل الهمزة الثانية منهما وزاد في المفتوحة وجها ثانيا، وهو إبدالها مدا مشبعا إن أتى بعده ساكن كأأنذرتهم، وإلا قصر كأألد، لكنه استثنى آمنتم في الأعراف وطاها أآمنتم في الأعراف وطاها والشعراء وآلهتنا في الزخرف، فمنع الإبدال فيهما كما منعه في الوقف على أأنت حذرا من اجتماع ثلاث سواكن وهو ممنوع، لكن أجاز فيه بعضهم الوقف بالإبدال مع توصيت الياء، وزاد في أئمة حيث أتى وجها ثانية وهو إبدال الثانية ياء مكسورة. طيب طبعا احنا قبل ما ننسى ذكرنا اي شيء هيجيب فيه ابدال الأئمة ياء فهو يعني خرج عن منهجه، انه هو قال انا سأتي من الدرة والشاطبية والدرة، وهذا الوجه غير مذكور في الشاطبية ولا في الدرة الياء في أئمة، عشان في البعض يقول لا قد ذكر الضباع في الإضاءة كذا وكذا، نقول له لا، يعني لعله يعني نسي المنهج الذي اختطه لنفسه، وهذا يحصل. فقد خرج الإمام الداني وهو أعظم من أعظم أئمة القراءات على مدار التاريخ، خرج عن طريقه كثيرا، رغم أنه ذكر طرقه في بداية التيسير، وخرج عن طريقه كثيرا في مواضع كثيرة، وإنما ذلك ربما لكثرة روايته، يعني لكثرة مروياته، لأن التيسير ذكر فيه 7 قراء وذكر لكل قارئ طريق، لكل راوي عن القارئ طريق، فتصير في 14 طريق. هو اختصر هذا التيسير من كتاب جامع البيان اللي هو في أكثر من 500 طريق، في أكثر من 500 طريق، ولذلك قد يكون يذهل الإمام والمصنف عن المنهج الذي ذكره فيخرج، وفي الاخر في الاول وفي الاخير هذا من مروياته ولا اشكال فيه، لكن يحرر ان هذا ليس من الشاطبيين. طيب قال: إذا التقى همزتا قطع في كلمة نحو أنذرتهم أئنك أو نبئكم، قرأ بتسهيل الثانية كما قرأناها الآن، أنذرتهم أئنكم أو نبئكم. وبالنسبة للمكسورة والمضمومة هذا وجه واحد بالنسبة للورش. أما إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فإنه زاد في المفتوحة فقط، ها في المفتوحة فقط، في أأنذرتهم ونحوها، أو أأسلمتم ونحو ذلك، أأقررتم، زاد فيها وجه أنه يقلب الهمزة الثانية ألف. كيف يقول يعني؟ آه بس خد بالك ما تقول تسهل وبعدين تمد، ما فيش أصلا تسهيل، هي همزة الأولى ثم مدة طويلة مشبعة، تقول آه، لأن في البعض يقول آه، لا ما فيش، ما مش هيسهل، ما هو يا إما يسهل يا إما يبدل، لكن الاثنين مع بعض لا، يا إما يقول أنذرتهم بالتسهيل أو يقول آه مباشرة بعد الهمزة دي يمد أنذرتهم أسلمتم، وقلنا له أيضا له التسهيل مع بدون إدخال أسلمتم أنذرتم. قال المد المشبع هذا متى يكون؟ يكون إذا كان بعدها ساكن، إذا كان بعدها ساكن، ولكن في مد برضو لكن ليست بمد طويل، في حالة إذا جاء بعدها متحرك زي أألد، أألد اللي جاء بعد الهمزة الثانية ماذا؟ لم مكسورة، يقول آلد مش آب على المد المشبع، لا آلد، زي عشان في بعض كثيرون يخطئون في أداء هذا، اعتبرها زي كلمة آدم وبس، وتعالى بعدها على طول باللام المكسورة آلد، خلاص واضح. يبقى متى يقصر؟ إذا كان الحرف التالي للهمزة الثانية متحركا، إذا كان الحرف التالي للهمزة الثانية متحركا. واستثنى من ذلك لا يمد هذا المد أيضا في حالة آمنتم، يعني ما يجوز له الإبدال فيها، لأنه إذا أبدل وبعدها حرف مبدل ما يسوغ اجتماع المبدلات هذه كلها وراء بعض، فيقول تسهيل بس ما فيها إبدال. وكذلك آلهتنا له فيها التسهيل، لكن ثلاثة البدل قائمة فيها، ثلاثة البدل قائمة فيها موجودة، لكن ليس له إبدالها مدا مشبعا للهمزة الثانية. وفي البعض منع الوقف على أنت، منع في حالة الوقف، في الوقف فقط، أنك تقف بوجه الإبدال مع المد المشبع، وجه الإبدال عموما. قال لاجتماع ثلاث سواكن، لأن أنت تقول المادة دي ساكن والنون ساكنة ساكنة، فإذا اجتمع عندنا ثلاثة إيه سواكن، قال وهو ممتنع، ممتنع في اللغة اجتماع ثلاث سواكن. فعلى ذلك البعض منع والبعض أجاز، يعني البعض ما هو حكم إجماعي. قال حذرا من اجتماع ثلاث سواكن، لكن أجاز فيه بعضهم الوقف بالإبدال مع توصيل الياء في إيش، أي ياء؟ ما في ياء، في عندنا ياء؟ أنت ما فيش ياء، منين تجي ياء؟ طيب إذا هذه لعلها خطأ طباعي يراجع إن شاء الله. لكن أجاز في بعضهم الوقف بالإبدال، ربما هذه تحتاج العبارة تحتاج إلى إعادة صياغة. أما في أئمة فله التسهيل فقط أئمة، أما زيادة الياء فليست من طريق الشاطبية. وروى ما تكرر فيه الاستفهام كقالون، خد بالك احنا نذكرك بقالون نفس الشيء عشان ما نجلس نعيد. نعم. وروى ما تكرر فيه الاستفهام نحو أئذا كنا ترابا أئنا، بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، إلا ما كان في النمل والعنكبوت، فإنه قرأه بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، وروى أشهد في الزخرف بهمزة مفتوحة مخففة فهمزة مضمومة مسهلة مع إسكان شيني. طيب، سبق أن ذكرنا مذهب نافع في الاستفهام المكرر أنه يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، وطبعا على طريقته في أنه يسهل الهمزة الثانية بدون إدخال. واستثني من ذلك النمل والعنكبوت، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى رواية قالون. بالنسبة لأشهد برضو كقالون له فيها زيادة همزة أخرى وإسكان الشين وتسهيل الثانية مضمومة أشهد، لكن قالون يزيد أن له وجه آخر هو الإدخال أشهد أشهد. ورش له فقط ها التسهيل بدون إدخال على أصل مذهبه، على أصل مذهبه أنه ليس له إدخال. قال وإذا التقى همزة قطع، وإذا التقى همزة قطع متفقتان في الشكل من كلمتين كجاء أمرنا من السماء أن من السماء إن أولياء أولياء أولئك قرأ هي السماء إن السماء أن لا لأنه هو قال متفقتان الشكل فالسماء إن قرأ بتسهيل الهمزة الثانية منهما وبإبدالها مدا مع إشباعه إن أتى بعدها ساكن كتلقاء تلقاء أصحاب النار، وقصره إن أتى بعدها متحرك بحركة أصلية كجاء أجلهم كجاء أجلهم أجلهم, أجلهم فإن كانت الحركة عارضة جاز إشباعه وقصره، وذلك في البغاء إن أردنا في النور، ومن النساء إن اتقيتن، وللنبي إن أراد كلاهما في الأحزاب، ومثل ذلك ميم أحسب الناس فاتحة العنكبوت مش ميم أحسب الناس ألف لام ميم يعني ألف لام ميم أحسب الناس، ومثل ذلك ميم أحسب الناس في فاتحة العنكبوت حالة الوصل، وله في جاء آل لوط جاء آل فرعون النذر. طيب خمسة أوجه جاء آل، هذه قصة طويلة، خلينا نأخذ اللي قبلها. قال وإذا التقى همزة قطع متفقتان في الشكل من كلمتين، هو طبعا بالنسبة للمختلفتين في الشكل كل أهل سما واحد، احنا نبهنا كده أن نافع وأبا عمرو وابن كثير وكذلك أبا جعفر ورويس لهم فيها في المتفقتين الشكل أحكام واحدة كما فصلناها في رواية قالون، ونعيدها إشارة سريعة الآن. لكن إذا كانت متفقتي الشكل بالنسبة للورش يسهل الثانية، يسهل الثانية من كل الأنواع سواء مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين، يسهل ماذا؟ الثانية. يعني جاء أحد يقول إيه؟ جاء أحد من السماء إن من السماء إن سماء، أحقق الهمزة الأولى وأسهل الثانية سماء إن. طيب أولياء أولئك وله وجه آخر، وله وجه آخر ما هو؟ طبعا ورش يعني دائما متوصي بالأوجه. له وجه آخر إبدال الثانية حرف مد، فإن كان ما كانت مفتوحة ألف، وإن كانت مكسورة ياء، وإن كانت مضمومة واو. طيب نشوف واحدة بواحدة. جاء أمرنا هيقول إيه؟ يعني الأولى يحققها ثم بعد كده يعطينا ألف مادية طويلة. إذا كان الآتي بعدها ساكن فإنه يأتي بحرف مد مشبع، يقول جاء أمرنا. طيب كذلك من السماء إين، أو مثلا هؤلاء إن كنتم مثلا، خلينا ناخدها مثلا، هؤلاء إن كنتم، فيبدلها حرف مد ويشبع، لأن الذي أتى بعدها ساكن، لأنه يكون شبيه بالمد اللازم، شبيه بالمد الإيه؟ اللازم. طيب إذا أتى بعدها متحرك يمد لكن مقدار ألف واحد بس، يعني مثلا جاء أحد، يقول إيه؟ جاء أحد، جاء أحد، وفي البعض يجد صعوبة في هذه ويسهلها وبعدين يمد، لا، أحد زي ما بتقول آدم، زي ما بتقول آمنة، يعني همزة، خد همزة جاء وركبها كأنك بتقول آمنة أو آدم، جاء أحد، وهكذا. طيب مثلا بعدها كسر زي جاء أجلهم، ده نفس الشيء، تلقاء أصحابي نفسها، نريد مكسورة، سائئ إن اتقيت، هذه كسرة عارضة. طيب البغاء إن لها قصة ثانية لكن برضو نأتي بها، مثلا البغاء إن أرادنا، لأن طبعا هنا ستتحرك بالنقل النون، فنقول على على وجه من الأوجه نقول بغاء البغائين ردنا، بغائين ردنا، وفي البعض يرى أنه تمد، بس خلينا نأتي لما يتكلم على الأشياء اللي فيها استثناءات. طيب أولياء أولئك هو المثال الوحيد للمضمومتين، وهو يأتي فيه المد حركتين فقط، أولياء أولئك، احنا لنا الكلام مش بنقول على أولياء ولا لائك، بنقول على الايه، التقاء الهمزتين، أولياء أولئك، فهنا لا يمد مدا مشبعا عند الهمزة الثانية، وإنما يقصر لورود حرف متحرك بعدها. قال فإن كانت الحركة عارضة، نعم، فإن كانت الحركة عارضة، تفضل. فإن كانت الحركة عارضة جاز إشباعه وقصره، وذلك في البغاء إن أردنا في النور، ومن النساء إن اتقيتن، وللنبي إن أراد، إن أراد. طب وفين الهمزتين؟ طيب فين النبي إن أراد؟ لأنه بيقرأ هو بالإيه، بهمز النبي والباب كله، النبي والنبوءة والأنبياء، الأنبياء والنبيين والنبي والنبوءة، كل الباب يقرأه مهموزا. طيب هو يقول فإن كانت الحركة عارضة، اللي فات هذا الحركة الأصلية اللي سبق، فإن كانت الحركة عارضة جاز إشباعه وقصره، وذلك في البغاء إن، احنا عندنا البغاء إن أرادنا، خلاص، لما أقرأ لورش إن أرادنا ويقول إيه، ها، إن أرادنا، لأنه ينقل حركة الهمزة، إن أرادنا، كلمة إن، النون الأصل فيها أنها إيه، ساكنة، الأصل في كلمة إن، إن أرادنا، النون أصلا إيه، ساكنة، لكنها تحركت بحركة النقل، فهل يعتد بهذه الحركة فنقصر، ولا لا نعتد فنمد؟ قضية الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد هذه قضية طويلة وعريضة في القراءات، يعني في البعض يقول لا إذا نعتد، والبعض يقول لا لا نعتد بالعارض، ولذلك من غير طريق الشاطبية مثلا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر مثلا، في البعض يفرق، في الشاطبي قال وما بعد همز ثابت أو مغير، يعني كل الإيه، كل الهمز اللي هو البدل، لكن غيره فصل إذا كان ثابت غير المغير. فهنا مثلا الهمزة النون حركتها الأصلية الايه السكون، تحركت بالايه بماذا؟ بالنقل، فأصبحت بدل ما هي ساكنة أصبحت ماذا؟ ها مفتوحة. فهل نعتد بهذه الفتحة ونقصر أم لا نعتد ونمد؟ وجهان عند أهل الأداء. مثلا احنا طبعا عندنا يمكن تكونوا نسيتوا، الأول عندنا تسهيل الهمزة، يعني في كلمة البغاء إن لنا أربعة أوجه مش اتنين. الآن نقول من البغائن، خلاص تسهيل وده منتهى منه. طيب لنا فيها كذلك الإبدال، صح؟ مش احنا قلنا له وجهان التسهيل والإبدال، لكن هنصلها إلى كلمة أردنا عشان النقل اللي هيحصل. من البغائين ردنا، هذا على وجه الاعتداد بالعارض ولا عدم الاعتداد؟ عدم الاعتداد. الأصل يا أخوانا هذه النون ساكنة، والحركة هذه اللي جاتها بسبب النقل ما نعتد بها، فلذلك نشبع المد. لا، البعض أهل الأداء قال لا نعتد بهذه الحركة ولا نمت. إذن كيف يقول من البغائين ردنا؟ إين ردنا؟ كويس. وفي البغائين وهؤلاء لها في وجه زايد سنذكره بعد قليل. طيب لكن احنا الكلام هنا على قضية الحركة العارضة وغير العارضة، في وجه زيادة سيأتي. من النساء إن اتقيتن، نفس الشيء، هي أصلا إن اتقيتن، وليس هذا هذه الحركة العارضة في إن في النون ليست بسبب النقل، وإنما هي بسبب التقاء الساكنين، وإنما هي بسبب التقاء الساكنين. فهل نمد ولا نقصر؟ نفس الكلام اللي قلناه في البغائن، واضح ولا نعيده؟ نعيده أداء ولا ما يحتاج؟ طيب كذلك في قوله للنبي إن، للنبي هنطبق هذا علشان النبي يعني مش متعودين نقرأها بالهمز. النبي إن هذا التسهيل، نبي إن هذا التسهيل، نبي للنبيين راد، احنا اشبعنا على عدم الاعتداد بالعارض. واذا اعتددنا نقول للنبيين راد، خلاص واضح، نفس الشيء. وله في هؤلاء ان والبغائن وجه زائد، في البغائن وهؤلاء ان. انا عارف ان مخكم بدا أي هؤلاء يعني فيه هؤلاء كنتم. واحد يقول طب ما هو ده الإبدال. لا، الإبدال اللي كنا نقول له هؤلاء كنتم، لكن احنا نأتي بياء مكسورة وليست ياء مادية، لكنها ياء مكسورة خفيفة، كما قال بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشين بياء خفيف الكسر، يعني يقول هؤلاء ين كنتم، ين عارفين الين الياباني صح؟ بس ده ين تاني. طيب كذلك في البغائين، انتوا ما كملناش بغائين رادا. إذن البغائين اصبح فيها كم وجه؟ اربعه، التسهيل وابدال الهمزه الثانيه ياء مع المد ومع القصر، وياء خفيفه الكسر، ياء مكسوره وليست مديه، مكسوره خفيفه يعني مش مشدده. وكذلك في هؤلاء، بس هؤلاء بمد بس ما فيش عندي قصر. نعيد ولا نزيد؟ ها؟ الايه؟ المكسورة ما فيهاش لا مد ولا قصر، ده هي ياء مكسورة. قريبة بس هي ياء متحركة وليست من الياء الساكنة. ها؟ أعيد إيش؟ أي واحدة كلها؟ هؤلاء إن؟ هؤلاء إن طبعا له فيها ثلاثة أوجه، تسهيل هؤلاءهن كنتم. طيب، جاء آل لوط برضو فيها قصة طويلة. طيب تفضل اقرأ الأول وبعدين نعلق. وله في جاء آل لوط جاء آل فرعون النذر 5 أوجه: تسهيل الهمزة الثانية مع القصر والتوسط والمد، وإبدالها مدا مع القصر والطول. تحب نتعدى الأشياء التفصيلية هذه وننتقل لبعده؟ طيب إذا هنترك القسم هذا، يعني هو بسيط لكن يعني هذه غير متكررة. يعني جاء آل لوط جاءت فقط في موضعين، في سورتي الحجر وسورة قمر. وزمان مرة كنت أسمع الإذاعة المصرية حفظها الله قالت: تلا عليكم الشيخ فلان الفلاني ما تيسر له من سورة الحجر. سورة الحجر عزلها زلطة في رأسها سورة الحجر. وهنا في الإذاعة السعودية مرة كان واحد بيقرأ دعاء السفر وبيقرأ بخشوع شديد: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وبعدين قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطوعنا بعده. نرجع بعد السفر نرجع بعد السفر مطوع على طول. طيب قال: وإذا اختلفت الهمزتان. يعني كده احنا يعني تجاوزنا قليلا في بعض تفاصيل تحريرات وفي قضية الهمزتين المتفقتين. تأتي الهمزتان المختلفتان في الشكل، وهذه مثل قالون ومثل كل أهل السماء، لكن نقرأها سريعا. وإذا اختلف الهمزتان الملتقيتان من كلمتين في الشكل، فإن كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة كشهداء إذ حضر، أو مضمومة كجاء أمة، فله تسهيل الهمزة الثانية كما سبق. نفس قالون: شهداء إذ حضر جاء أمة، تسهيل. وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة كيشاء إلى، فله فيها وجهان: تسهيل الثانية وإبدالها واوا. وإن كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو من طيب خطر. إذن احنا زي ما قلنا: يشاء إلى، يشاء ولا، يعني التكرار هذا قد يفيد. نعم. والإبدال. وإن كانت الأولى مكسورة فالإبدال كمان. قلناه الاثنين: يشاء إلى، يشاء ولا، هذا الإبدال. وإن كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو من خطبة النساء أو أكننتم، فله إبدال الثانية ياء. يعني طيب، هو طبعا هذا المثال لم يذكره، يعني سقط منه سهوا في قالون: من النساء أو أكننتم. طبعا نساء يو هذا الحكم، بس ورش عشان عنده النقل في اللي بعدها كمان: من النساء يو هذا الحكم، يعني الهمزة مكسورة بعدها فتحة فأبدلها ياء مفتوحة. وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة كالسفهاء السفهاء ألا فله إبدال الثانية واوا. ومحل التسهيل والإبدال في ذلك كله الوصل، فإذا ابتدأ تعين التحقيق. السفهاء ولا، احنا قلنا إذا كانت الثانية مفتوحة عموما يبدل، يعني السفهاء ولا من نساء يو، والباقي على التفصيل الذي ذكرناه. وإنما كل هذه الأحكام تكون في حالة التقاء الهمزتين، فإذا انفصلتا حققت الهمزتين. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يسلك بنا وبكم سبل الرشاد، وأن يجنبنا وإياكم سبل أهل الزيغ والفساد. وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجنبنا وإياكم العسرى، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات، وأن يغفر لمشايخنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا، وأن يجمعنا وإياكم إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.